نزلت هذه الصورة جملة واحدة وزفها وواكب نزولها 70,000 ملك. سورة الأنعام جاء في هذه الصورة هذه الآية النورانية، فهل من قادر على حفظها يحفظها ويصلي بها النوافل والفرائض؟ كنز لا يقدر أبدا. أما من حفظها وفهم معناها فقد أصبح من العالمين العارفين، لن يستطيع الشيطان أن يسخر منه أو يعبث به، ولن يستطيع شياطين الإنس أن يعبث به أو يحرفه أو يبدل عقيدته أو دينه. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هؤلاء الذين سمعوا كلام الله، بلغتهم رسالة الله، ماذا ينتظرون؟ لما ما آمنوا؟ لما ما أسلموا؟ لما ما دخلوا في رحمة الله؟ ما صرفهم؟ ماذا ينتظرون؟ المنغمسون في الذنوب والآثام، مرتكبي الموبقات والجرائم، ماذا ينتظرون؟ دلوني يرحمكم الله، ينتظرون ماذا؟ قال تعالى: ما ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. ينتظرون بعد هذا ماذا؟ الدعوة قائمة والرسالة محمولة والرسول يبين ودعاة الإسلام ينشرون وتلك الجماعات والأمم واقفة تنتظر ماذا؟ ما ينتظرون والله إلا أن تأتيهم الملائكة ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك يا رسولنا، من القائل أو يأتي ربك؟ الله يخاطب من؟ مصطفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يأتي ربك، وهل ربنا يأتي؟ يأتي اليوم؟ لا، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. وقرأوا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها وأوضع الكتاب وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقرأوا: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يأتي الله تعالى لفصل القضاء إذ هو الحاكم أو الذي يقضي بين الخلائق، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الآن. إذن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ثم يتوبون؟ أنى لهم أن تقبل توبتهم؟ إذا شاهد الإنسان ملك الموت وهو على سرير الموت وشاهد الملائكة معه، لو أسلم 1,000 مرة لا يقبل له إسلام. تسلم ماذا؟ تعطي لله ماذا؟ أنت وقعت الآن في الفخر، حضر ملك الموت وأعوانه. لن تقبل توبة عند الغرغرة. نعم تقبل توبة أحدنا ما لم يغرغر. فإذا قال غرغر وحشرجت في الصدر أن له أن يقبل منه إيمان أو إسلام. واسمعوا آية النساء يقول تعالى وقوله الحق: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآن هذا وقت التوبة. لما أدرك فرعون الغرق في حادثة تاريخية وانتهى الماء إلى حلقومه كاد يلجمه الماء غرغر، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. احفظوا، هل ينظرون من هؤلاء المتباطئون المعاندون المكابرون؟ رفعت راية الحق وظهر الكمال، ماذا بهم؟ ماذا أصابهم؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة تفعل معهم ماذا؟ بقبض أرواحهم. وبمجرد ما تغرغر النفس وتتحشرج في الصدر أغلق باب التوبة، لا تقبل منه توبة. أو ياتي ربك، أي لفصل القضاء والحكم بين الخليقة، وثم تقبل توبة. أتقبل توبة أهل الموقف؟ لا تقبل من ساعة الموت، فكيف يوم القيامة؟ يوم يأتي بعض آيات ربك، إن لربنا آيات أي علامات، والصغرى منها قد جاءت آتت تمت كملت، ولكن الكبرى منتظرة. والله لو ظهرت واحدة لتتابعت كحلقات السلسلة. يوم يأتي بعض آيات ربك، ما الذي يحصل؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. نفس ما آمنت قبل الآية الكبرى ثم لما شاهدت العلامة الكبرى آمنت، هذا الإيمان مردود مرفوض ما يقبل، لأنه اضطراري قسري قهري، ما هو بإرادة حرة واختيار عن علم. ألجأ إليه إلجاء ما ينفع. وعندنا السر لما ما ينفع، من يجيب ولو ألف ريال؟ ما درستم كتاب الله ما تجيبون أنت. لا، الذين طول العام يشربون بطونهم ملأ. السر يا أبناء الإسلام أن العبادة التي يشرعها الله وإن كانت كلمة سبحان الله، العبادة التي يشرعها الله للعبيد لتزكية أنفسهم وتطهيرها، تلك العبادة إذا فعلها العبد مكرها عليها ما تحدث في نفسه زكاة ولا طهر. إذا يفعلها العبد ناسيا مخطئا ما أراده وفعله لن تنتج له طاقة ولا نورا أبدا حتى يؤدي عن إرادة حرة واختيار كامل وعلم ويفعلها إيمانا وطاعة لله وطلبا لرضاه. ثم تحدث الزكاة وتوجد الطهر والصفاء. أما الشخص بالهراوة صلي صلى تحت الهراوة لن تنتج صلاة حسنة حتى يأتيها باختياره بإرادته. عرفتم السر وإلا لا؟ فلما يسلم العبد ويؤمن عند الغرقراء مضطر شاهد الملائكة أي إيمان ينفعه. كذلك إذا ظهرت الآية الكبرى وهي هنا طلوع الشمس من مغربها الآيات العشر في حديث غد إن شاء الله. أولاها أن تطلع الشمس من المغرب. كيف تطلع من المغرب؟ ما تدري؟ الفلك اختل، الجهاز الذي كان يدير الشمس اختل، ما أكملت دورتها ورجعت إلى الوراء. عندنا عجلة الدراجة تديرها بيدك بقوة تدور ثم تضعف وترجع الوراء. اعلام بأن ساعة الصفر قد وصلت. هذه أولى الآيات. إذا طلعت الشمس من المغرب المؤمن مؤمن والكافر كافر، البار بار والفاجر فاجر، الصالح صالح والفاسد فاسد، انتهى دور العمل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وإذا كانت مؤمنة وما كسبت خيرا وأرادت أن تفعل الخير يقبل منها ما يزكي النفس، ما يولد الطهرة ولا الصفاء للروح البشرية. الآيات الصغرى أعطيكم منها آية أو آيات. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته آية أي علامة من علامات قرب الساعة، حتى قال وانظر بعثت أنا والساعة كهاتين. وقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وما يدريك لعل الساعة قريب. فبعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم آية من الآيات الصغرى، ومن يوم أن بعث لليوم 1400 عام وزيادة طالت الحياة. من الآيات الصغرى اللطيفة اسمع واسمع يا غافلا، يقول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره يقول سيكون من أمتي رجال وأنا منهم وأنت منهم، كل من عنده سيارة يسوق منهم، سيكون من أمتي رجال. الحمد لله ما قال ذكور، قال رجال فحول، والحمد لله. سيكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. عجب هذا النبي وإلا لا؟ هو رأى السيارة، عرف الطاكسي، عرفتها الدنيا كلها. لا لا لا. كيف يخبر عن هذا؟ كاد يقول السيارة رسمها، يركبون على السروج، مقعد السيارة أليس كالسرج على الفرس، كأشباه الرحال على الجمل، ما هي مغطية من فوق كالرحل، ينزلون بها على أبواب المساجد. أيام كانوا يركبون الخيول والإبل والحمير، ما يقفون بها على أبواب المساجد، تروث وتبول، يوقفونها في اسطبلات. لكن هذا الجديد قال ينزلون بها على أبواب المساجد. أليست هذه السيارات؟ اسمع، نساؤهم، أنا مرتي لالا، نساؤهم كاسيات عاريات، من جهة مكسوة ومن جهة عارية، ما عارت مرة واحدة فأصبحت شيطانا، ولا اكتست مرة واحدة أصبحت مسطورة. القماش متوفر، الحرير، لكن نصفها مكس ونصفها مكشوف، كاسيات من جهة، عاريات من جهة أخرى. صح هذا وإلا لا؟ على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، على رؤوسهن الشعر مكوم منظم منسق من الكوافورة كأنه سنام بعير. كيف رأى الرسول هذا؟ تعرض عليه الجنة عرضت أمامه النار. نساؤهم لولا هذا الحديث ولولا هذا التوفيق الإلهي لكان نساء المدينة ربعهن بهذه الصورة، لكن من يوم أن سمعنا هذا الخبر انتهينا، وإلا لبروكة تباع في الدكاكين. انتبهتم؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات، لعنة الله عليهن باسم رسول الله. مؤمنة تسمع هذا وتبقى على رأسها؟ الرسول يقول إلعنوهن، ما تتحرج، فإنهن ملعونات. هذا قطرة من بحر، العلامات الدل على قرب الساعة عشرات، وكلها تمت ووجدت هذه منها، وعرضنا عليكم لما فيها من هذه اللطيفة، معجزات النبوة المحمدية. أما الآيات الكبرى فهي عشر، لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، في درسنا الآتي غدا إن شاء الله في حديث الصحيحين. وهنا آية، ما هي؟ طلوع الشمس من مغربها، إذان باختلال الفلك وقرب انقلاب كوني، تتحلل فيه المادة وتتبخر. وقرأوا، اقرأوا القارعة. ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لا عقول ولا أحلام ولا فهوم ولا، كالجراد المنتشر تائهين في الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذن وبست الجبال بسا وتكون الجبال كالعهن المنفوش يتبخر الكون ويعود سديما وبخارا كما كان. إذن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك ماذا؟ لا ينفع نفسا إيمانها، نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إذن معاشر المستمعين، إليكم شرح هذه الآية مكتوبة، لأن هذا الكتاب الذي فتح الله به علينا وعليكم كتاب جديد اسمه كتاب المسجد وبيت المسلم. لا تقول الشيخ يتبجح، ولما ما تقولون للإعلام هذا يبيع بيضة الدجاجة يعمل صورة في الشارع، يبيع عافا من العطورات يملي الطرقات بالصور، تعرفون هذا ولا لا؟ نحن على الأقل من أجل أن نلفت أنظار المؤمنين والمؤمنات إلى هذا الكنز الثمين. وأزيدكم ولا لا؟ إني أتكلم على علم، وإن شئتم حلفت لن يعود مجدكم المسلوب، ولن ترجع سيادتكم المغصوبة، ولن تطهروا ولن تكملوا ولن تسعدوا إلا إذا سلكتم مسلك محمد صلى الله عليه وسلم. والطريق، الطريق اسمعوا وبلغوا، أهل كل قرية، تعرفون القرى وإلا لا؟ أهل كل قرية ذات الألف نسمة والألفين والثلاثة يجب عليهم أن يبنوا مسجدا جامعا كما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ومسجده هذا، وليكن واسعا بحيث يتسع لكل أفراد القرية نساء وأطفالا ورجالا. ثانيا، يجلسون كل ليلة من غروب الشمس إلى صلاة العشاء كجلوسنا هذا، النساء وراء والأطفال كالملائكة أمامهم والفحول أمام الرجال الأطفال، والمربي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كما فعل رسول الله عز وجل، كما طلب إبراهيم وأراد. أسمعتم عن الخليل دعوته موجودة مسجلة في سورة البقرة؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهمتم معنى يزكيهم؟ ما يعلمهم فقط الكتاب والحكمة ولا يزكيهم، علمتنا مدارسنا وجامعاتنا من الشرق إلى الغرب ولم يكن المربون مزكين لأنفسنا، ما زكت أنفسنا وتكالبنا على المادة وتنكرنا لعلمنا ومعارفنا. لابد من مربي يزكي النفس يطهرها. أهل الحواضر المدن العواصم ذات الأحياء أهل كل حي عليهم أن يبنوا مسجدا جامعا يتسع لكل أفراد الحي رجالا ونساء وأطفالا، ويلتزمون بأن يوقفوا دولاب العمل إذا ضيفت الشمس للغروب وكادت تغمض عينها وتدخل في الأفق، وإذا الرجال والنساء والأطفال زرافات ووحدانا إلى أين؟ إلى بيت الرب، إلى بيت الإله لاستمطار رحمته. فيدخلون يصلون المغرب ويجلس لهم عالم رباني يعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة، أي السنة، الوحي الإلهي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ويزكين يوما بعد يوم وطول العام. وهنا أستطرد، أين العقلاء؟ هل تتصورون أن أهل حي رجالا ونساء وأطفالا أو أهل قرية يجلسون عاما كاملا هذا المجلس يتلقون الهدى أن يوجد بينهم من يزني بنسائهم؟ أيوجد بينهم من يحسدهم؟ أيوجد بينهم من يغشهم ويخدعهم؟ أيوجد بينهم جائع ما يجد من يطعمه أو عاري لا يجد من يكسوه؟ والله ما كان. وحينئذ قل الحكومة أعفيناك، ما نحتاج بوليس ولا جندرمة ولا درك ولا عسكر. لما؟ ما منا مجرم ولا من يعرف الجريمة كالملائكة. لعلي واهم، هل بلغكم أن دولة الرسول كان لها بوليس؟ كم شرطتها؟ من كان رئيس الشرطة؟ هل دولة أبي بكر كان لها بوليس أمن؟ هل دولة عمر كان لها شرطة بوليس؟ هل دولة عثمان؟ هل دولة علي؟ لما؟ لأن كل مؤمن ومؤمنة بوليس يرعى هذه الأمانة ويحميها. وقرأوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا شيخ هذا أمر صعب، هذا صعب يعني؟ نشتغل من الفجر، نصلي الفجر وندخل المزارع والمصانع والمتاجر، نعرق نكدح طول النهار، جاء الليل ما نستريح يعني، تتعطل الحياة يعني، جنون هذا أم ماذا؟ من الفجر ونحن شغالون، جاء الليل ما نستريح يعني. اليهود يستريحون، النصارى يستريحون، إذا دقت الساعة السادسة في أوروبا أغلقت المتاجر، ونحن لا. أعوذ بالله منا وماذا أصابنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ساعة ونصف فقط يجلس لنا رباني يعلمنا الكتاب القرآن والحكمة السنة المحمدية ويزكينا. بعد نهاية الدرس يقول الآية تطلب منكم كذا فافعلوا، الرسول يريد كذا أعطوه. يوما فيوما ونحن نطهر ونصف ونكمل 40 يوما ونحن أشباه الملائكة في السماء. لعلي واهم، واهم ما يصح. الحمد لله عشنا 70 سنة، خليها 50 سنة، ما سببنا مؤمنا، ما ضربنا مؤمنا، ما سرقنا متاع مؤمن، ما فاجرنا بمؤمن ولا مؤمنة، و لا تفهم أن هذا محال. فقط اعرف، فإن عرفت الله وعرفت محاب ومساقطه وما عنده وما لديه عصمت وقاك وحافظك. أقول والله لو أن أهل قرية يأخذون هذا الطريق ويجلسون فقط في صدق من المغرب إلى العشاء، يجلسون لعالم رباني يعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أقول لا يمكن أن يبقى بينهم لصوص ولا غاشون ولا خادعون ولا متكبرون ولا بخلاء أشحاء أبدا. لما؟ لأن هذا الدواء عام كامل وأنت تداوي ما تشفى، مستحيل هذا. والذي علم الله أنه ما يشفى ما يجلس، يهرب يومين ثلاثة يرحل من القرية، فين فلان ما استطاع. أما الذين يشهدون هذا النور ويغمرهم فهيهات هيهات أن يصبحوا كما نحن الآن، هذا يكذب وهذا يخدع، هذا يغش وهذا يفجر، وهذا وهذا، كأننا لسنا بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ويسر الله وضع هذا الكتاب، لأن قلنا ممكن ما يجد أهل القرية من يلقنهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لقلة العلماء. قلنا إذن هذا الكتاب وضعناه يوما آية ويوما حديث سنة كاملة من فاتح محرم إلى آخر يوم الحجة، مبسط مسهل، يقرأ الآية كما قرأنا ويرددها كما رددناها حتى يحفظها أهل المسجد، ثم يشرح لهم يفسر معناها يبين لهم مراد الله منها، ثم يعلمهم ما هو المطلوب فيلتزمون. كل يوم نور، كل يوم يصبحون أنوارا. عرفتم هذا كلام وإلا لا؟ هو هذا كتاب. اسمعوا الشرح. قوله تعالى هل ينظرون، أي ما ينظرون، لاستفهامنا للنفي، هل ليست على حقيقتها، هي بمعنى ما. ما ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة، أي لقبض أرواح، أو يأتي ربك. لماذا؟ لفصل القضاء والحكم بينهم يوم القيامة. وقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، أي ما ينتظرون بإيمانهم إلا أن تأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب يوم القيامة كطلوع الشمس من مغربها. إن موقف الإصرار على التكذيب الذي وقفه هؤلاء المشركون المكذبون هو كموقف المنتظر لما ذكرنا أو لما ذكر من مجيء الملائكة لقبض أرواحهم، أو مجيء ربك، أو علامات قرب الساعة كطلوع الشمس من مغربها. وقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، أي الدالة على قرب الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها، إذانا إعلاما بقرب ماذا؟ بقرب ساعة الفناء. في هذه الحال يخبر تعالى أن نفسا لم تكن آمنت قبل ظهور هذه الآية، لو آمنت بعد ظهورها لا يقبل منها إيمانها، لا يقبل منها إيمانها ولا تنتفع به، لأنه أصبح إيمانا اضطراريا قسريا لا اختياريا، كما علمتم. كما أن نفسا آمنت به قبل ظهور الآية ولكن لم تكسب في إيمانها خيرا، وأرادت أن تكسب الخير يومئذ، فإن ذلك لا يقبل منها ولا ينفعها. لما؟ لأن باب التوبة قد أغلق، باب التوبة قد أغلق، وباب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تتحجرج في الصدر وتغرق في النفس. إذن كما أن نفسا آمنت به قبل ظهور الآية ولكن لم تكسب في إيمان خيرا وأرادت أن تكسب الخير يومئذ، فإن ذلك لا يقبل منها ولا ينفعها، لأن باب التوبة قد أغلق فلا يفتح. وقوله تعالى قل انتظروا، أي قل يا رسولنا لأولئك المعاندين، لأولئك العادلين بربهم غير المشركين به سواه المصرين على الشرك والتكذيب، ما دمتم منتظرين فانتظروا إنا منتظرون ساعة هلاككم فإنها آتية لا محالة. هذا شرح الآية، إرشادات للمربي. أيها المربي لبيك، اعلم أولا اقرأ الآية مجودا ومكررا قراءتها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات وله ربع ساعة. ثانيا اقرأ الشرح بتأنٍ وفسر ما يحتاج إلى تفسير منه حتى يفهم. ثالثا ذكرهم بماذا؟ بتعجيل التوبة، ولا ينتظرون بها الموت، فإنه إذا غرغرت وحشرجت في الصدر لا توبة تقبل. عجلوا. رابعا علمهم أن العلامات الصغرى قد ظهرت ولم يبق إلا الكبرى التي إذا ظهرت منها واحدة تتابعت، وأن باب التوبة يغلق بأول آية تظهر وهي طلوع الشمس من مغربها. المطلوب توبوا يا عباد الله يا نساء المؤمنين، التوبة من الليلة، كل من عنده ذنب يزاوله الآن تاب خشية أن يموت غدا أو ينام فلا يستيقظ. الليلة تبنى من معصية، غدا من أخرى، بعدها من ثالثة، ونحن عندنا 300 معصية ما عندنا أبدا، لا يحول الحول إلا ونحن أطهار كالملائكة، وحينئذ نستحق ولاية الله، وحينئذ ننهض بحمل رسالة النور إلى البشرية. أما اليوم لا. هل عرفتم هذا الكتاب؟ كتاب المسجد وبيت المسلم، انتبهتم؟ وسيوفق الله رجالا صالحين يطبعون منه الملايين، فقط ابعثوا لنا، نحن الأتراك عندنا 5000 مسجد، نبعث لهم 5000 نسخة. المصريون قالوا عندنا 10000 مسجد، يبعث لهم 10000 نسخة تبشيرا به، لو وصل لوجدته يفرق علينا، يصل عما قريب إن شاء الله. سائل يقول ما معنى ثم يتوبون من قريب؟ هذه الآية ذات خطر وشان عظيم من سورة النساء، إذ قال تعالى إنما التوبة على الله. ما معنى على الله؟ حقا أن يعطيها، أن ينفذها، هو التزم جعل على نفسه حقا. إنما التوبة على الله حقا وصدقا، لمن؟ اسمع، أولا للذين يعملون السوء بجهالة. أما من يعرف أنك عبد الله وولي ويذبحك ما تقبل منه الكفر، ما في جهالة. الذي يعرف أن هذا كتاب الله ويدوس برجله ويبول عليه هذا تقبل توبته. أولا أن يكون الحامل على الذنب جهالة، أما الذي يعرف الرسول ويسبه أي جهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. من أنواع الجهالة يقول لو كان حلق اللحية حرام لما القاضي حقنا حالق، لما العلماء يحلقون، يجد منفذ ما هو متعمد. مثلا الدخان لو كان حرام لما العلماء يدخنونه، رأينا عالم يدخن، ذي نوع من الجهالة وإلا لا. من الجهالة يقول مثلا يقول إن الله غفور رحيم، عسى الله أن يغفر لي، نأتكب هذه والله أسأل أن يغفر لي، نوع من الجهالة. منهم من يقول عما قريب نتوب إن شاء الله، أنا ما زلت صغير وما زلت كذا وسأتوب، نوع من الجهالة. انتبهتم؟ أو يؤوي الآية يفهم منها فهم أو حديث. فهذا الذي يغشى السوء بهذه الجهالة أهل لأن يتوب وتقبل توبته، هذا شرط للذين يعملون السوء بجهالة. ثانيا ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. القرب نسبي، كيف؟ اسمع، لا تقول أنا فعلتها أواصل عملي سأتوب. يخشى عليك إن واصلت الذنب أن يأتي يوم لو قيل لك اتق الله تضحك، لأن الذنوب، انظر ما فعل الرسول في هذا المثل، يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه، فإن زاد زادت النكتة إلى جنب الأخرى، فإن نزع وأقلع انمحى الأثر وعاد النور للقلب، فإن أصر نكتة إلى جنب النكتة حتى يغشى القلب ويغطى. وذلكم والران الذي قال الله فيه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعندنا مثل، شخص يتعاطى الحشيشة، يا عبد الله تب سأتوب، عاما بعد عام بعد عام حتى يصبح بالإدمان أهلا، حينئذ يقول نموت ما نترك. انتبهتم؟ مريض يمرض بمرض عافانا الله وإياكم سرطان، من الناس من يموت في أسبوع واحد، ومنهم من يعاني هذا المرض 20 سنة 30 سنة حتى يموت. فمن هنا ما عند ذنب يؤخر أبدا، لأن تأخير الذنب قد يستمر العبد يفعله فيأتي وقت يطمس على بصيرته إذا قلت له اتق الله يضحك. أعطيكم مثالا وإلا لا، حيا عجوز في القرية، انتبهتم؟ سقط نصيب وحجابها في الشارع، تسقط على الأرض وتعمله. انتبهتم؟ وفتاة أصبحت عجوز 50 سنة وهي موظفة في الدوائر الحكومية مع البوليس ومع الرؤساء، قل لا أسطري وجهك يا مرأة، تضحك. إيش يقول هذا؟ تسخر منه، لأنها تعودت، ألفته، انطبع قلبها عليه، خمسين سنة وهي كاشفة والآن تقبل منك احتجبي؟ مثال حي هذا ولا لا؟ ومن هنا لا يحل لأحدنا أن يؤخر التوبة ساعة واحدة، ما في تأخير. زلت القدم قم، أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله. أعطيكم صورة هنا وقعت، هنا في السوق، سوق المناخة نسميه سوق التمارين، بائع التمر، مؤمنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها خرج في غزوة واحتاجت إلى شراء تمر إذ هو القوت الرئيسي، فجاءت السوق فاشترت، لما أخرجت يدها لتعطي النقود الشيطان أعمى بصر هذا التمار فأكب على يديه يقبلها، ما إن ذكرته بالله وذكر، والله العظيم خرج ينتف لحيته ويحط التراب على رأسه ويصرخ بأعلى صوت إلى أحد، ورجع في غير عقله، فوجد المغرب كاد يؤذن فدخل المسجد وهو فاقد شعوره من ذنب، ذنب لا شيء عند المجرمين هذا الذنب، وبكى وتمزقت كبده حتى نزل فيه قرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، فصلى مع الرسول المغرب وقص عليه قصته فقال أشهدت صلاتنا؟ قال نعم، قال إن الله يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. عرفتم التوبة كيف؟ ما هو 20 عام وفي اللبيرات والمراقص ما يستطيع يتوب، ما نضمن، ما عندنا إلا تعجيل التوبة بإجماع الأمة، التوبة فورية ما في تأخير العام المقبل أو حتى أتزوج أو حتى أتوظف ماذا.